يكون السند في كل شيء. فليكون السند معلولا. فليكون شاذا. معنى؟ والإسناد إسناد ثقات، رجال ثقات، كلهم ثقات. طب أين البقية؟ أين الاتصال؟ ما تكلمش عن الاتصال، تكلم عن ثقة الرواة والرجال. أين الاتصال؟ أين نفي الشذوذ؟ أين نفي العدلة؟ ليس معنى في هذا الشيء. إذن لا يلزم من قولهم كلهم ثقات، رجال ثقات، لا يلزم من الصحة. انتهى. وفي إسناد عبد الله بن عبد الله الأصبحي روي عن ابن معين توثيقه وتضعيفه، وقال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا، وقد تكلم فيه غير واحد. إذا الحديث كان إذا قرأ وهو يعم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رواه الدارقطني. ما علته؟ ها ما علته يا إخوان؟ ما علته؟ ها؟ في الملازم اللي معكم مش مطبقة؟ خلوا هات كتابك يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طبعا ده دار الحديث. حد معه طبعا دار الحديث؟ كم؟ 550. ما شاء الله. هي هذا بارك الله فيك. وقال البيقي صحيح الإسناد ولو الشيخ قال أبو الخطيب، وبعدين ومنها عن أبي هريرة عند الدرقم. نعم بجميل بقى. بسم الله. طيب ها الملازم، ملازم أنت يا محمود، ده أنت يا محمود وصلت إليها؟ فين كلام الدرقم؟ شو اللي عليك؟ تفهم منه أنه صحيح؟ لا. ليه بقى؟ السبب؟ ما هو ممكن يكون معقول أو ايوه. اين الاتصال؟ انا مش كل خمس سؤال للحديث الصحيح ما هي؟ الاتصال بالضبط هو العداله. انا مش عارف. انا نفي الشذوذ نفي العداله. هنا يقول بارك الله فيكم ايضا هناك من ضعف احد الرواه وعبد الله بن عبد الله الاصبحي قال ابن المديني كان عند اصحابنا ضعيفا ومنها عن ابي هريره ايضا عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قراتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم انها ام القران وام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى ايها. عندكم ايه؟ انا عندي نسخ ايه. عندكم في نسخ اياتها معنا. قال لي عمري وجميع رواتي ثقات إلا أن نوح بن أبي بلال الراوي له عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه أخرى. وقال الحافظ ابن حجر هذا الإسناد رجال ثقات وصحح غير واحد منه. وأيضا رجال ثقات لا تفيد الصحة. وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه أي رجح الوقف على الرفع. وعلى ابن القطان بتردد نوح المذكور حيث تردد فين؟ في الرفع وفي الوقف. وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد، تكلم في الحديث من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه ما قال ولكن متابعة نوح له مما تقوي. ومنها عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. خرجه الدارقطني في إسناد جابر الجعفي، هناك من كذبها، وإبراهيم بن الحكم بن ظهير كذلك، وغيرهما ممن لا يعول عليه لكونه رمي بالكذب. ومنها عن علي ايضا بلفظ ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. اخرجه الدارقطني. ما زلت اقول لكم السنه الدارقطني فيها السنه الغرائب يعني الضعيفه المعلوله والقليل من الصحيح. قال هذا اسناد والدارقطني عمدا جمع هذا الكتاب، مش انه مش عارف ان ده من الصحيح، لا عارف، يعرف ان ده ضعيف، يعرف ان ده معلول، جمع لك ماده عشان تعرف ما تروحش بعيد، تكون بين يديك وإلا هو يعلم أن هذه الحديث معلولة. وما من مثل دارقطن في التعليل أصلا في زمانه رحمه الله، لا يخفى عليه علة الحديث. أراد أن يجمع لك الحديث الضعف في كتاب الواحد المصنف الواحد خدمة لك، ما تروحش بعيد يمين شمال معنا يا إخوان. طيب، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة، أخرجه الدارقطني، وقال هذا إسناد علوي لا بأس به، وأيضا لا يخلو من تساهل. يعني نحن نقول الدارقطني إمام في التعليل وفي الحديث، ومع ذلك جرى التعليل، وأيضا لا يخلو من تساهل رحمه الله تعالى. قال هذا إسناد علوي لا بأس به، ولو طريق أخرى عنده عنه بلافظ أنه سئل عن السبع المثل فقال الحمد لله رب العالمين، قيل إنما هي ست، وقال بسم الله الرحمن الرحيم آيات منها، يعني عايز يقول لك آيات منها فتصير إيه سبع. طب الذين لم يعتبروا البسملة آية، أصحاب المغرب في المصاحف عندهم الذين يقرؤون بورش في المصاحف عندهم لا يعدون البسملة آية، فيقسمون الآية الأخيرة آيتين، فهمتوني؟ الآية الأخيرة الفاتحة آيتين، فتصير عندهم سبع برضه، فهمتوني؟ حديث منكم طلع المصاحف التي المغربية المصاحف المصاحف طبعا اللي بين أيدينا البسملة معدودة آية، بسم الله الرحمن الرحيم واحد صح، الحمد لله رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، وهكذا. ما هو حديث أنا عندي ما تخافش، عندي إنه أنا نصر وأجيبه بعدين، أمشي بس. ما يمكش بس ما نعلاش البعض. لم نوني البحث بعد، جزاك الله خير، نعرف إنك حنف. نعرف إنك حنف معروف، طيب، هنجيبه في الأخير بس اسمه بعدين. هنتحفك بيه في الأخير بس انت مستعد، هو كده الخطب الجديد دايما مستعد، يلا عايزين نمشي عايزين نخلص بسرعة، يلا هات الأنتريه هات الصبران يلا نخلص بسرعة، ادينه ادينه يلا نخلص تعالى يا شيخ كامل، ها؟ شيل صاحبك التاني لطفك. طيب شفاء الله عافية سلموا عليك. طيب قال بارك الله فيكم هذا إسناد علوي لا بأس به، ولو طرق أخرى عنده عنه بلفظ أنه سئل عن السبع المثاني وقال الحمد لله إلى آخر. قال وقال الحافظ في الحديث الأول الذي قال إنه لا بأس بإسناده إنه شوفها كلام الحافظ بين ضعيف وإيه ومجهول، اللي هو الإسناد العلوي هذا الذي أشار به الدارقطني. ومن عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة فرد أن يقرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم، رواه ابن عبد البر قال ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف. أنتوا يعني شوفوا لاحظوا كلام الدارقطني هذا، وفي آخر البحث في كلمة للدارقطني هنا قال ولهذا قال الدارقطني إنه لم يصح في الجهر بها حديث. آخر البحث آخر البحث آخر صف آخر جزئية في البحث هذا، ولهذا قال الدارقطني شو إزاي إنه لم يصح في الجهر بها إيه حديثا، آخر كلمة يعني من آخر كلمات الناس، وستأتي الظاهر عندكم طباعة يعني حرفة صغير فمش بين في السطور، ها بين ثنائي السطور، لكن عندي بارزة جدا هنا ستأتي شو. طيب ومنها قلنا ايه عن عمر، وده قال فيه ابن عبد البر ولا يثبت فيه الا انه موقوف. طب منها عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيف تقرا اذا قمت في الصلاه، قلت اقرا الحمد لله رب العالمين، قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، رواه الشيخ ابو الحسن لا في سنن الدارقطني. الشيخ ابو الحسن من هو؟ الدارقطني أبو الحسن ضربه. وفي إسناده الجهم بن عثمان قال أبو حاتم مجهول، ونهيك بتضعيف أبي حاتم الرازي. ومن عن سمرة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراء، وهذا لا صح. سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قرأ الفاتحة يعني وخلص، عشان المأمومين يقرؤون، وهذا الذي يفعله أكثر الأئمة والخطأ. لا تصح سكتة بعد الفاتحة، بل الإمام يقرأ الفاتحة ومباشرة يقرأ السورة بعدها. إنما هناك سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، بعد تكبيرة القراءة وقبل الركوع. قال وأمنع عن صبره، كان النبي عليه الصلاة والسلام سكتتان، سكتة أو سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، مقصود الفاتحة يعني. قال وسكتة إذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا إلى أبي بن كعب، فكتب أن صدق صمرة، أخرج الدارقطني وإسناده جيد، غير أن الحديث أخرج الترمذي أبو داود ويروما بلفظ سكتة حين افتتح وسكتة إذا فرغ من الصورة، يعني قبل الركوع. ومنها عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه من الدارقطني أيضا. وله طريق أخرى، ألم أقل لكم أن سنن الدارقطني تجمع السنن والغرائب؟ قال أيضا وله طريق أخرى عن أنس عند الدارقطني والحاكم بمعنى. ومنها عن أنس أيضا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه الحاكم. قال والرواة كلهم ثقات، وأيضا كلمة كلهم ثقات لا يفهم منها التصحيح. ومنع عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأه ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وفي إسناد الحكم بن عبد الله بن سعد، قد تكلم فيه غير واحد. ومنع عن بريدة بن الحصيب بنحو حديث عائشة، وفيه جابر الجعفي وليس بشيء. وله طريق أخرى فيها سلمة بن صالح وذهب الحديث. ومنع عن الحكم بن عمر وغيره من طريق لا يعول عليها. ومنع عن ابن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه من الدارقطني. قال الحافظ وفي أبو طاهر أحمد بن عيسى العلوي، وقال كذب أبو حاتم وغيره، ومن دونه أيضا ضعيف ومجهول. وروى الخطيب عن ابن عمر من وجه آخر، وفيه مسلم بن حيان وهو مجهول. قال والصواب أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع. فهذه الأحاديث فيها القوي يقول الشوكاني والضعيف كما عرفت، وقد عارضتها الأحاديث الدالة على ترك البسملة التي قدمناها. وقد حملت روايات حديث أنس السابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة مطلقا، لما في تلك الرواية التي قدمناها في حديث بلوغ كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. شوف المسألة دي يا إخوة، هناك من غالى جدا وجعلنا من العقائد على فكرة المسألة دي. ومنهم من قال يعني من لم يعني من جهر بطلت صلاته، ومنهم من قال من أسر بطلت صلاته، شيء عجب لو جاب. ومنهم على كل حال هي سواء الإصرار والجهر المسألة على الاستحباب والندب، ولا تبطل الصلاة بالإجماع. معنى إخوة؟ طيب يقول هنا بارك الله فيك، فهذه الأحاديث فيها القوي وإيه؟ ها؟ رجع ثاني الكلام شو كان؟ والضعيف كما عرفت، وقد عارضتها ماذا؟ الأحاديث الدالة على ترك البسملة التي قدمناها. وقد حملت روايات حديث أنس السابقة على ترك الجهر لا ترك البسملة المطلقة، لما في تلك الرواية التي قدمناها في حديث بلوغ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حملت رواية حديث من؟ عبد الله بن مغفل الآتية، مع أن حديث عبد الله بن مغفل يا إخوة سيأتي معنا أنه ضعيف، معناه هي أنه سأل ابنه، والعلماء يقولون ابنه هذا مجهول.

الصلاة يؤمنون ولا لا؟ الزيدية لا تؤمن، فهمتني؟ أنت لو تؤمن أمام الزيدية يقول صلاتك بطلة يضربوك. بعضهم قال أنت تقول آمين هم يقولوا طواعين، طواعين شو إزاي؟ طواعين بالزرد كده يطعنوك كده يزردوك طواعين كده من بره، لما بيصليش يقول لك طواعين يعني يجي لك طعور شو إزاي؟ نسأل الله العفو والعافية. طب عند الحنفية يضمون صح ولا لا يا شيخ؟ الصلاة عند الزيدية يسمونك طول الصلاة والله. فهم في معظم أبواب الفقه حنفية، لكن عندهم مسائل اختراعهم. طيب يقول هنا بين ايه؟ في مستحب او ايه؟ ها؟ فليس شيء من الجهر وتركه ايه؟ ها؟ يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. وهذا يعني ايش؟ شوف الإمام الشوكاني أحيانا يقول لك لا لا لا أحتاج بالإجماع، ولا شوف ظاهر جدا أنه يحتاج بالإجماع. شوف أي واحدة يمسكوها بقى يمسكوها ما تضيعهاش. أنا عارفة تنسوها. ها؟ فيش واحد كده في الغلاف كده يقول اه في موضع كذا كذا جزء كذا صفحة كذا احتاج الإمام الشوكاني بالإجماع. تكون في الغلاف كده عشان ما تضيعش منك. في صفحة كذا في هذا الجزء من هذا الجزء كذا. فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدا ها من مسائل الاعتقاد. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع هذا الكتاب، نواصل بحث هذه الأبواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. دروس الظهر أنا اعتذرت منها اليوم، بارك الله لظروف صحية. بارك الله فيك.